إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وسهلا مع الدرس السابع، وهو بعنوان ما سمعتم وقرأتم وعلمتم أسباب الثبات عند الأزمات في محافظة الرس في جامع العزل الموافق للثامن والعشرين من الشهر الرابع من عام 1432. أسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما. أحبتي في الله، الإنسان لا بد أن تمر عليه أزمات وتمر عليه نكبات وتمر عليه عوارض وآفات، وهكذا الدنيا، فمن عاش في الدنيا فلا بد أن يرى من العيش ما يصفو وما يتكدر، لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بهذا العيش إنسان. هي الدنيا كما شاهدتها دول من سره زمن ساءت أزمان. وهكذا أحبتي في الله، كما قال الله جل في علاه: لتركبن طبقا عن طبق. وقال سبحانه: لقد خلقنا الإنسان في كبد. فلا بد من تكبد مشاق الدنيا وأحوالها، ولا بد من ركوب هذه الدنيا، لا بد لها من آفات وأزمات تمر بالإنسان، ولهذا دوام الحال من المحال. ثمانية تجري على المرء دائمة، ولا بد أن المرء يلقى الثمانية: سرور وحزن واجتماع وفرقة ويسر وعسر ثم سقم وعافية، لا سيما أحبتي في الله في آخر الزمان، فإنه في آخر الزمان يقل العلم ويرفع ويكثر الجهل وتكثر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وتنزل مصائب وأسقام لم تكن معروفة في الزمن السابق. في الأزمان المتأخرة أحبتي في الله يكثر الفساد ويكثر الشر وتتكالب الأعداء، ويحصل للإنسان أزمات في هذه الدنيا. والأزمات أحبتي في الله ليس هي أزمة، بل أزمات، فالمرء تمر عليه أزمة خاصة في نفسه أو في زوجه أو في ولده أو في مجتمعه، أو كانت عامة للمسلمين أجمع ممن يريد تفرقة شملهم أو تشتيت وحدتهم وتفكيك صفهم، وأيضا الوقوع في ما بينهم حتى يكونوا شجر مدر. إذن أحبتي في الله لا بد أن نعنى بالوسائل والعوامل في وسائل الثبات حتى نثبت على دين الله عز وجل، أو حتى نثبت على الحق الذي كان الإنسان يعهده. ولهذا أحبتي في الله، من أمن على دينه طرفة عين سلبه الله عز وجل إياه. وكان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: اللهم مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. وجاء عند الترمذي أن النبي كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقالت له عائشة: يا رسول الله، ما أراك ما تكثر من هذا الدعاء. قال: كيف والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، بين أصبعين من أصابع الرحمن. ولهذا العلماء الراسخون ذكر الله عز وجل عنهم مع علمهم ورسوخهم في العلم وثباتهم ومعرفة ما يقع حولهم ودونهم وفيهم، فإنهم كما أخبر الله عنهم: والراسخون في العلم يقولون آمنا بكل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فما هو فما هو إلا دعاء الله بالسؤال على الثبات، بالسؤال على الثبات. ولهذا كان أهل العلم يسألون أن لا يزيغ الله قلوبهم بعد إذ عرفهم إيش، وعرفوا الحق وعرفوا الصراط المستقيم. وأنت أخي المسلم تقول في كل صلاة من صلاتك اهدنا الصراط المستقيم، بل لا تصح صلاة حتى تقول اهدنا الصراط المستقيم. أتدري ما معنى اهدنا؟ أتدري ما معنى اهدنا؟ دلنا وأرشدنا وثبتنا، دلنا على الصراط المستقيم وأرشدنا إلى العمل بالصراط المستقيم وثبتنا على الصراط المستقيم. لأن من الناس من لا يعرف الصراط المستقيم، ومن الناس من يعرف الصراط المستقيم لكن لا يعمل به، ربما يحل بينه عوائق وعوامل وعوارض ونحو ذلك. إذا لابد أن يعمل بالصراط المستقيم، ثم قد يعمل بالصراط المستقيم وقد يرشد إليه لكن ما يثبت عليه، نسأل الله السلامة والعافية. فلهذا تسأل الله أن يثبتك وعلى هذا الصراط المستقيم والمنهج القوي. وربنا يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. نعم، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة يثبتك الله عز وجل على المنهج والصراط المستقيم ومنهج أهل السنة والجماعة، يثبتك الله عز وجل على الحق وعند الممات. ولهذا من دعاء سيد البريات: اللهم إني أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الممات. فلهذا الإنسان بحاجة إلى الثبات في ثلاثة أمور. الأمر الأول وهو حي يرزق، ينبغي أن يسأل الله عز وجل الثبات على ذلك. الحالة الثانية عند لحظات سكرات الموت، وما أدراك ما هذه اللحظات الذي يجلب الشيطان بخيله ورجله على الإنسان. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أنه قد تعرض الأديان الباطلة على الإنسان عند سكرات الموت. فتأتي الأم وتقول لابنها: يا بني أنا على دين النصرانية فإنه خير الأديان، الحق بي. ويقول الأب: يا ابني أنا على دين اليهودية فإنه خير الأديان، الحق بي. وعرض الأديان على الأموات ليس لكل شخص. وأيضا يحتاج الإنسان الثبات إلى ماذا؟ عند سؤال منكر ونكير، عندما يسأل عن ربه ودينه ونبيه يحتاج إلى أن يثبت. ولهذا جاء عند أبي داود في حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل قال: اسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، اسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فلهذا لابد أن يثبت الإنسان من قبل ربه عز وجل، كما قال بعضهم: وأن كل مقعد مسؤول من رب الدين ومن رسول، وأن كل مقعد مسؤول من رب الدين ومن رسول، فعند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا، ويوقن المرتاب عند ذلك بأنما مورده المهالك. إذن لا بد أن الإنسان يستحضر الثبات في هذه الأمور الثلاثة وفي هذه الأشياء، ولا بد أن يعلق قلبه بالله عز وجل، فالله عز وجل هو الذي يثبته. فلا بد أن نعترف بربنا عز وجل وبربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته سبحانه وبحمده أولا وآخرا. ولهذا قال بعضهم: يا من إليه جميع الخلق يبتهل، وكل حي على رحمه يتكل. يا من إليه جميع الخلق يبتهل، وكل حي على رحمه يتكل. يا من أبرى ما في القلوب وما تحت الزرى، وحجاب الليل منسلل. يا من دنا فناء عن ان يحيط به اخبار ضرا او اوهام والعنان انت المنادى به في كل حال ذات وانت الملجا من ضاقت به السبل أنت المنادى بكل حديثة أنت المنادى بكل حديثة وأنت ملجأ من ضاقت به السبل أنت الغياث لمن سدت مذاهبه أنت الدليل لمن ضلت به السبل إنا قصدناك والأمل واقعة عليك والكل ملغوظه مبتهل فإن غفرت فعن قول وعن كرم وإن سطرت فأنت الحاكم العدل فإن غفرت فعن قول وعن كرم وإن سطرت فأنت الحاكم العدل. ولهذا أحبتي في الله سفيان الثوري ذات ليلة بكى بكى شديدا من صلاة العشاء حتى طلع الفجر، فقيل له يا أبا سعيد ما الذي يبكيك؟ أتبكي على الذنوب؟ قال لا والله ما أبكي على الذنوب. فأخذت ابنة من الأرض ثم قال والله إن الذنوب عندي لهي أهون من هذه، لكن أخشى أن يسلبني الله ما أعطاني. فمن كان بالله يعرف كان منه أخشى أن يسلبني الله ما أعطاني. ولهذا يقول أبو بكر كما في البخاري أخشى إن تركت له أمرا أن يزيغ له قلبي، أخشى إن تركت يعني لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا أن يزيغ له قلبي. فلهذا كان السلف يعنون بالثبات والحرص عليه، ومن شيء من الأشياء التي تحبط الأعمال ومن الأشياء التي تزعزع إيمانهم وأمنهم. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في نونيته والله ما خفي الذنوب فإنها لعلى سبيل العفو والغفران، لكنما أخشى انسلاخ القلب عن تحكيم هذا الوحي والقرآن، ورضا بآراء الرجال وخرصها لا ذاك كان بمنة الرحمن، والله ما خفي الذنوب فإنها لعلى سبيل العفو والغفران، لكنما أخشى انسلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن، ورضا بآراء الرجال وخرصها لا ذاك كان بمنة الرحمن. لهذا لا بد أحبتي في الله أن نعرف الوسائل، فنحن أحبتي في الله نعيش في نعمتين عظيمتين، نعمة الإيمان وما أدراك ما الإيمان، ونعمة الأمن وما أدراك ما الأمن. فهاتان النعمتان نحن مغبوطون عليها، نعمتان عظيمتان وهما لا يفترقان ولا ينفكان، وكل منهما يدعم الآخر. فالذي يؤثر الإيمان ويثبته الأمن، والذي يثبت الأمن ويؤثره الإيمان. ولهذا كان من دعاء إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فالإيمان والأمان نعمتان من الرحيم الرحمن الكريم المنان لا ينفكان ولا يفترقان. ولهذا أحبتي في الله ربنا يقول فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فيه إشارة ألا إلى أنه لو كان تزعزع الأمن واختل فإنه سوف تختل العبادة ويختل الإيمان. فبالأمان يمكن للإنسان أن يعبد الله، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالأمان والأمن وسيلة لحفظ الدين، وبه تصلح الدنيا وتستقيم الدين. ونحن في أحبتي في الله نعيش في زمان متلاطم بالمحن وتموج فيه الإحن، تكالبت الأعداء من كل حد وصوب، من كل حلب وصوب، نفذت السموم وزعزعت الشعوب، وظهر مكنون الصدور يخفون في صدورهم ما لا يبدون لك. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فمع هذا وذاك يتساءل الإنسان ما هو العلاج، ويطلب الطريق الواضح المنهاج، ويبحث عما يبعده من الفتن اللجاج، ويرغب إلى ما يثبته في هذه الدجاج. فلهذا أحبتي في الله، في آخر الزمان تكثر الفتن والمحن. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم قال: سبحان الله سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن. من يوقظ صواحب الحجرات، يعني نساء، لكي يصلينا، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخر. وقال، وهذا في البخاري، وقال كما في مسلم: بادروا بالأعمال فتنا، بادروا بالأعمال فتنا، فتنا يرقق بعضها بعضا، يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافر، يمسي كافر ويصبح مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يتغير جذريا، يتحول من المئة إلى الصفر، يتحول ولا حول ولا قوة إلا بالله تلقائيا من الإيمان إلى الكفر، يصبح مؤمن يعيش مع الإيمان وأهل الإيمان، ثم يمسي على الكفر عياذا بالله، يمسي مع الإيمان وأهل الإيمان ويصبح مع أهل الكفر والطغيان، نسأل الله السلامة والعافية. لهذا وذاك يجب على الإنسان أن يخاف، أن يخاف على دينه رأس ماله، حتى ويبحث عن الوسائل التي تثبته وتؤصله في هذا المجال، تثبته عند الأزمات، سواء كما قلنا أزمات دينية كعقائد وشبهات منحرفة وأهواء ضالة وأعداء، نعم، يبثون السموم والأحقاد ويزرعون التفرقة بين العباد، أو سواء كانت أزمات في الدنيا كالمصائب والأسقام والأمراض والأوجاع. والحديث عباد الله يشمل المرأة والرجل، حتى المرأة تحتاج إلى أن تثبت وأن تعرف وسائل دينها لتثبت ما هي عليه من الحق، تثبت على الدين، تثبت على الاستقامة، تثبت على الصلاح، ما تتغير ولا يتزعزع ولا تتزعزع، فتثبت على دين الله عز وجل. فالمرأة والرجل سيان في هذا الباب. تعتصم المرأة، لماذا بعض النساء سرعان ما تذوب كذوبان الملح في الماء؟ لأن إيمانها ضعيف، لأن الوسائل المؤدية للثبات غير موجودة. لهذا أرعوني أسماعكم، بارك الله فيكم وسدد خطاكم وجعل ما حضرتم له في ميزان حسناتكم يوم تلقون ربكم إنه ولي ذلك والقادر عليه. أول الوسائل أحبتي في الله هو أساسها، هو أصلها، هو لبها، هو حياتها، هو نورها. أتدرون ما هو؟ أتدرون ما هو؟ إنه الإيمان، إنه الإيمان الذي الله عز وجل يشرفنا وينادينا به ويكرمنا به: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا، ينادينا ربنا بهذا الإيمان. هذا الإيمان حينما ينادينا ربنا عز وجل به، هذا النداء أو بادئ ذي بدء نداؤنا به، يعني أنتم مؤمنون فاعملوا بما يوجب به إيمانكم، واعرفوا هذه النعمة العظيمة، نعمة الإيمان. ولهذا أحبتي في الله قال الله عز وجل مبينا أن الإيمان أكبر وسيلة للثبات والاستقامة والقرار والاستقرار، كما قال عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا يعني وحدوا، الذين آمنوا ولم يلبسوا يعني يخلطوا إيمانهم توحيدهم بظلم يعني بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذا كان معك إيمان خلاص، معك الثبات، معك السلاح، معك معك الشجاعة، معك القدرة والقوة على شياطين الإنس والجن، لكن متى؟ إذا كنت مؤمن. بقدر ما يكون معك من الإيمان، بقدر إيش؟ بقدر إيش؟ بقدر ما تكون آمن. وإذا ضعف الإيمان ضعف أمنك، كل ما ضعف إيمانك ضعف أمنك، كل ما زاد إيمانك زاد أمنك. ولهذا ما يفرح الصدر ولا ينير القلب مثل الإسلام والإيمان، كما قال الله عز وجل: أفمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. الله أكبر. حينما تشرح صدرك لتعاليم الإسلام، لآداب الإسلام، لأخلاق أهل الإسلام، ينشرح صدرك، ينشرح قوادك. لماذا نرى أعداؤنا يحقدون علينا؟ لماذا نرى أعداؤنا يبثون السموم علينا؟ لماذا ينشرون في الفضائيات والقنوات السموم؟ لماذا؟ لأنهم يعلمون أن هذا الإسلام دين، دين محمد بن عبد الله، به تنشرح الصدور، وبه تستر القلوب، وبه تطمئن الأفئدة. فلهذا قال ربنا عز وجل، وقال الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله يعني بالقرآن، وبرحمته، قل بفضل الله بالإسلام وبرحمته بالقرآن، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والإيمان أحبتي في الله كما هو معلوم يتمثل بالإيمان بأركانه الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. يتمثل هذا الإسلام أحبتي في الله تطبيق الشريعة والتسليم لله وحده، تسليم لله وحده في التمسك بالإسلام، في التمسك بالإسلام. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. خلاص، جاء الإسلام، جاء الامتثال والتطبيق على أرض الواقع. أيضا يتمثل الإسلام منابذة الفرق الضالة والطوائف المبتدعة المنحرفة التي تريد أن تزحزح هذا الأمن وهذا الإيمان، منابذتهم، مفارقتهم، البعد عنهم، عدم السماع لهم، ولا ندخل في النفس أو المواقع مواقعهم، ولا نقرأ لهم، نبتعد عنهم حتى نسلم، حتى نسلم. ولهذا لما جاء رجل من سفيان الثوري قال، من أحد المبتدعة، قال: أريد أن أقرأ عليك قول الله واحد. قال: لا تقرأ عليك قول الله واحد، إما أن تخرج أو أخرج. قيل له: لماذا؟ قال: إن هذا مبتدع، وأخشى إن قرأ علي قره الله أحد أدخل في قلبي من شمومه ما لا أستطيع إخراجه. فإذا ينبغي الإنسان يكون عنده نظر ثاقب وحصن متين ودرع قوي أمين في مثل هذه الأبواب أمام الشبهات، أمام الشبهات، أمام الزعزعة، أمام الاختلاف. فننبذ هذه التفرق، وننبذ هذه الزعزعة، وكل من أراد أن يخترق الصف، وكل من أراد أن ينبذ الفرقة، وكل من أراد أن يشتت شملنا ويفرق مجتمعنا ويزيح عقيدتنا ويكشف سترنا ويأتي إلى نسائنا بكشف الحجاب والاختلاط وغير ذلك، ينبغي أن يكون عندنا من الدرع المتين والأدلة القوية والأدلة الساطعة ما نحتج عليه ونرمي بها في نحره. فالإيمان سلاح وقاد، الإيمان سلاح وقاد. ولهذا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يقول: والموحد يغلب ألف من هؤلاء المشركين. الموحد يغلب ألف من هؤلاء المشركين. يتمثل الإيمان أحبتي بالله في تحقيق العبودية وقطع العلائق عن الخلائق. يتمثل بما يزيد هذا الإيمان، يحتاج إلى زيادة، يحتاج إلى تنمية، يحتاج إلى سقي، يحتاج إلى دعم. ما يكفي أن الإنسان يقول آمنا، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ما يكفي أن الإنسان يقول أنا مؤمن، لا بد أن يدعم هذا الإيمان بماذا؟ بما يتمثل على جوارحه من العمل. لأن العلماء أجمعوا العلماء أجمعوا قاطبة على أن الإيمان يزيد وينقص. يزيده ماذا؟ يزيده الطاعة، وينقصه ماذا؟ المعصية. كل ما زدت من الطاعات زاد الإيمان، حتى قال بعض يكون كأمثال الجبال الراسخة الشم الشامخ. وكلما انحدر وضعف إيمانك وزادت معصيتك كلما تنحدر، كلما يضعف إيمانك لا تجد لذة، لا تجد أنس، لا تجد راحة، لا تجد طمأنينة. لأن الإيمان كما قال الحسن البصري ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، صدقه العمل. فالإيمان له حلاوة وعليه طلاوة. إذا قطعنا الإيمان فلا ثم من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، متى يجد الإنسان هذه اللذة؟ قل لي بربك متى تجد هذه اللذة وأنت معرض عن الله، لا تكل كتابه مبتعدا عن الصلاة، عاقا لوالديك، قاطعا لأرحامك، مبتعدا مسيئا إلى جيرانك، تظلم عباد الله، تأكل أموال الناس بالباطل، لا تؤدي حقوقهم، غيبة، نميمة، سخرية، استهزاء إلى آخر ذلك، وحدث بألوان وأنواع من الذنوب والمعاصي، نسأل الله السلامة والعافية. أو المرأة متبرجة تظهر النقاب وتبدي الشيقان والأكتاف والذراع، وإذا خرجت إلى الأسواق كأنها خرجت إلى زوجها أو في ليلة زفافها من عطر وروائح طيبة، وتحادث الرجال وتمازحهم وتضاحكهم وكأنهم أحد محارمها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وربنا يقول ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وربنا يقول وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وربنا يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، فلا يؤذين. فينبغي للمرأة أن تكون متحشمة متسترة متعففة حتى تثبت على دينها وعلى عقيدتها. كذلك يتمثل الإيمان أحبتي بالله بدرس علوم الإيمان وبدرس كتب التوحيد مثل الأصول الثلاثة والقواعد الأربع، كشف الشبهات، كتاب التوحيد أربعتها للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب جزاه الله له الأجر والثواب، الذي أخرج الناس بإذن الله عز وجل، أخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وأخرجهم من الظلمات إلى النور ومن الضلال إلى الحق، فجاهد بالله حق جهاده مع مساندة ومناصرة من آل سعود، من آل سعود حفظ رحم الله الموتى وحفظ الله الباقين. ولهذا أحبتي في الله نجد أن هذه العقيدة ولله الحمد تتمكن في ديارنا وفي بلادنا، فنسأل الله عز وجل أن يزيدها إيمانا وتمكينا وتقعيدا وتأصيلا على رغم أنوف الحاسدين والكائدين والماكرين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومن وسائل الثبات عند الأزمات أحبتي في الله قرين الإيمان في السنة والقرآن، وهو ماذا؟ هو العمل الصالح الموافق للقرآن وسنة ولد عدنان. العمل الصالح من أعظم الأشياء التي تثبت الإنسان على الإيمان، ولهذا قال الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، من اسم شرط جازم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وليجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. تلاحظ هذا القرآن العظيم حينما قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، حتى المرأة فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، من ذكر أو أنثى، قال فلنحيينه حياة. الحياة هذه ليست مقصورة أو قصاراها على المال أو على الولد أو على الزوج أو على المنصب أو على التجارة، لا، حياة في جميع شؤونه في جميع أحواله في جميع تقلباته، حياة في مالك، حياة في زوجتك، حياة مع أهلك، حياة مع أولادك، حياة مع مالك، حياة مع تجارتك، حياة مع وقتك، حياة مع أقاربك، حياة مع والديك، ثم يعلو هذه الحياة بالإشارة إلى أنها ماذا؟ حياة طيبة، طيبة مشرقة منيرة مزهرة، فلنحيينه حياة طيبة. والحياة الطيبة راحة القلب وطمأنينة النفس والقناعة، فالعبادة والعمل الصالح من أعظم مقومات الثبات عند الأزمات، أعظم مقومات الثبات عند الأزمات العمل الصالح. وكما قلنا سابقا، ذات مرة النبي عليه الصلاة والسلام استيقظ فقال: سبحان الله سبحان الله، من يوقظ صواحب الحجرات لكي يصلين فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. وقال: بادروا بالأعمال فتنة، بادروا بالأعمال فتنة. يقول ابن حجر: فيه الندب إلى الدعاء، يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، فيه الندب إلى الدعاء والتضرع عند نزول الفتنة، ولا سيما بالليل وجاء وقت الإجابة لتكشف أو يسلم الداعي ومن دعا له، ومن دعا له، لا سيما في آخر الزمان، فقد فضلت العبادة على غيره من سالف الأزمان، كما جاء ذلك عن سيد ولد عدنان كما في صحيح مسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي. عبادة في الهرج يعني في القتل والفتن والمحن، لا يدري القاتل بما قتل ولا المقتول بما قتل، تختلط الأمور، تتبلبل، تتشتت، تفترق الناس، تدع فتن، تدع الحليم حيران، فتن تعمي وتصم، فتن تعمي وتصم، فتن مدلهمة غاشية تغشى القلوب تغشى الأبصار، ومع ذلك في هذا الوقت عبادة في الهرج كهجرة إليه. لماذا فضلت؟ لماذا فضلت؟ كما قال النووي رحمه الله: وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها ويتغافلون عنها، يعني عن إيه؟ عن العبادة، ولا يتفرغ لها إلا الأفراد، إلا شواذ من الناس، أفراد من الناس يعبدون الله عز وجل. فلهذا العبادة تثبت الإنسان عند الأزمة، فعلينا أن نحرص على العبادة. وأضرب لكم مثلا جريج الذي كما جاء في صحيح مسلم تكلم في المهدي ثلاثة، منهم جريج. جريج هذا رجل عابد، عابد حقا، عابد لله عز وجل في صومعة، في صومعة الله. فذات يوم جاءت إليه أمه فقالت: يا جريج يا جريج. فقال: يا ربي، وهو يصلي: يا ربي أمي أو صلاتي، يعني كانوا يتكلمون بالصلاة، وكان الكلام يجائز بالصلاة لكن نسخ في شريعتنا، نسخ ذلك، فالكلام أصبح من مبطلات الصلاة، لكن كان في الزمان الأول كان الكلام جائز. فقال: أمي أو صلاتي؟ وأكمل صلاة. ثم قالت: يا جريج يا جريج. فقال: يا ربي أمي أو صلاتي؟ فأكمل صلاة. فقالت: يا جريج يا جريج. فأكمل صلاة. فقالت أمه: اللهم لا تمت حتى ينظر إلى وجوه المومسات، يعني الزوال، ما قالت يفعل من الشفقة، قالت ينظر فقط، ينظر، لأنها ودعوة الوالدة مستجابة. الشاهد من ذلك أنه كان عابد. الآن سوف تمر به أزمة عظيمة جدا، تذكر قومه قصة جريج وكونه عابد وكونه رجل صالح، فقال بعض يعني: لعلنا نفتنه. فقالت امرأة: أنا أفتنه عنك، وأنا يعني أقف عنده وأفتنه عن صلاتي وعن عبادتي. فقامت وتزينت وتجملت وتعطرت بأكمل زينتها وبهائها وبهجتها، فهو يصلي فمرت من عنده تريد أن تفتنه، من فتن مقبل على العبادة، انظر للعبادة كيف ثبتته عند رؤية هذه الأشياء، عند رؤية امرأة كاسية عارية، يعني يريد أن تريد أن يفعل بها الفاحشة. فأقبل على صلاته مرة، أقبل على صلاته ثانية، أقبل على صلاته، ما التفت إليها ولا رفع بصره إليها. وهذا ما يدل على أن العبادة لها تأثير ولها وقت في الثبات. ولهذا يوسف فلما رأى برهان ربه، رأى برهان ربه، فحينما الإنسان يوفق إلى الإيمان ويرى بعض المنكرات أو يرى بعض الأزمات أو يقع بمعاصي يذكره إيمان. فمثلا عنده النت يفتح، ثم إذا هو يفتح منتدى إباحة أو نساء عاريات كاسيات فيقول إني أخاف الله رب العالمين، أو ينظر إلى امرأة تمشي مثلا في الشارع وقد تبرجت وفتنت فيقول إني أخاف الله رب العالمين. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. ولهذا كان الثواب ولمن خاف مقام ربه جنتان، فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الشاهد من هذا أنها لما ما حصل أن تفتنه فذهبت إلى راعي يرعى غنم ومكنته من نفسها نسأل الله السلامة والعافية ففعل بها. انتظرت حملت انتظرت حتى تضعت، فلما وضعت جاءت بالابن ملفوف في خرق ملفوف، هذا الصبي ما يتجاوز شهر واحد شهر واحد، فجاءت به إلى قومها وقالت هذا الابن من جريج هذا الابن من جريج. الآن هم عندهم أكبر دليل، ابن يعني واضح على ملموس على أرض الواقع ما يمكن إنكاره، هذا مشهود هذا الابن من جريج. فذهبوا إلى جريج وهدموا صومعته كانت مبنية من الطين، وهدموا صومعته وضربوه والضارب والشاتم والفاعل والتاعل. فقال ما شأنكم؟ قالوا زنيت زنيت زنيت. فقال يعني أين الإبن؟ قالوا نجيبه عندنا دليل عندنا دليل. أنا يعني تكذب تقول ما زنيت؟ عندنا دليل أكبر دليل هذا نأتي به إليك. فقال ائتوا بالصبي إنه الإيمان واليقين والتوكل عباد الله يفك الأزمات، الإيمان يفك الأزمات والعمل الصالح يفك الأزمات ويرسخ المبادئ. فقال دعوني أصلي ركعتين، فصلى ركعتين. فلما سلم قال أين الصبي؟ فجاءوا به وهم عندهم يعني الحجج كالجبال الشمة الشامخة خلاص ما فيه شو بيزين جريج حينما يعرض يقال هذا الابن منك. فلما سلم قال وين أين الصبي؟ فجاء به، فلما جاء به أخذ عودا من الأرض. شوف الكرامة الكرامة، لكن إيه الاستقامة معها الكرامة كما يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، الاستقامة معها الكرامة. فأخذ عودا وكأن والله يا عباد الله لولا أنه حديث صحيح لقلنا هذا خرافة. فأخذ عودا من الأرض وطعن في بطن الصبي وقال من أبوك؟ لا إله إلا الله لا إله إلا الله. يخاطب من؟ يخاطب من لا يعقل ولا يسمع ولا يتكلم ولا يعني قطعة، غلام صبي ليس له إلا الشهر والأقل من ذلك. فقال من أبوك؟ فأنطق الله عز وجل أهذا الصبي الذي أنطق الله أنطق كل شيء لأن الله على كل شيء قدير. قال للنار لما وقع فيها إبراهيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فاستجابه وكانت بردا وسلاما على إبراهيم. فهنا قال من أبوك؟ فقال الصبي أبوي الراعي. لا إله إلا الله لا إله إلا الله، هذا الرب الذي يعبد وإله يخضع ويسجد ويدعى ويسأل ويخاف ويرجى ويتوكل عليه ويثق ويثق الإنسان به ويعتمد عليه يعلق آماله بالله. نعم فليسك تحلو الحياة مريرة وليسك ترضى والألام غضاب وليس الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين الناس خراب. إذا صح منك الود فالكل هين إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. إذا انقطع تطمع عبدا عن الورى تعلق بالرب الكريم رجاؤه فأصبح حرا عزة وقناعة على وجهه أنواره وضياؤه. وإن عرضت بالعبد أطماع نفسه تباعد ما يرجو وطال عناؤه. فلا ترجو إلا الله في الخطب وحده فلا ترجو إلا الله في الخطب وحده ولو صح في الخن الصفاء صفاؤه. فقال من أبوه؟ قال أبوي الراعي. فتأسف القوم وتحسروا وقال نريد أن وقالوا له نريد أن نبني صومعتك من ذهب من فضة. قال لا، أعيدوها كما كانت من طين، لأن الراحة والسعادة والأنس في القلب ليست في البهرجة ولا في الألوان ولا في القصور الشاهقة، إنما هي قلبية. أيضا من وسائل الثبات عند الأزمات دعاء الله. إذا تأزمت عليك الدين فاسأل الله أن يقضي دينك، إذا تأزم عليك زوجتك اسأل الله أن يصلح زوجتك، الزوجة إذا تأزم عليك زوجك اسأل الله أن يصلح زوجك، وأصلحنا له زوجة. إذا تأزم عليك الهم والغم والكرب والضيق والقلق والأرق فاسأل الله أن يفرج همك. إذا أزلهمت الفتن وحصلت المحن وغشت الناس الغاشية وتفكك الناس وتبلبل وتبلبل اسأل الله أن يثبتك على دين الله عز وجل. إذا حصل لك من حقوق الوالدين أو كذلك أنت أيها الزوجة من الحقوق ونحو ذلك اسأل الله عز وجل أن البر والإحسان. وهكذا فدعاء الله عباد الله من أعظم الوسائل، لأنه ما هناك مرغوب إلا بدعاء الله، ولا مرغوب إلا إيش؟ بدعاء الله عز وجل. ولهذا جاء عند مسلم من حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والإنسان يدعو الله عز وجل في صلاته يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة إيش؟ المسيح الدجال، ومن فتنة المحيا والممات. ما معنى المحيا والممات؟ المحيا يعني ما تحيا عليه في حياتك، والممات يعني ما تموت عليه. فأنت تستعيذ بالله هاتين الفتنتين، فتنة المحيا وفتنة الممات. ولهذا في صحيح مسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. ومن الأزمات عند الثبات أيها الإخوة والأخوات قراءة القرآن، تدبر القرآن، تلاوته، دراسته، مدارسته، تطبيقه على أرض الواقع، ترسمه في أحوالنا واقعنا، عدم هجره إقلاله والإعراض عنه. فقال الله عز وجل وقال الذين كفروا لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة كذلك ليثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال سبحانه قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا. ومن نظر إلى واقعنا وكل واحد أعرف بنفسه من غيره، ولا تلقي الملامة على غيرك، اسأل نفسك أنت أول الآن، اسألها في ثانية واحدة ما مدى حبك للقرآن، ما مدى قراءتك للقرآن، ما مدى تلاوتك للقرآن، ما مدى أنسك بالقرآن، ما مدى حياتك مع القرآن. اسأل نفسك، اسأل وأنت خصيم نفسك، إن كنت معرض ولا تتلو ولا تقرأ فلماذا أخي الحبيب؟ ألست تحب الله؟ ألست تحب رسول الله؟ ألست تريد النجاة؟ ألست تريد السعادة؟ ألست تريد الطمأنينة؟ عليك بتلاوة القرآن، عليك بتلاوة القرآن. ولهذا قال بعض وواظب على دمت القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمده وحافظ على بل الفروض بوقتها وقل بنصيب في الدجى من تهجده ونادي إذا ما قمت بالليل سامعا قريبا مجيبا بالفواضل يبتدي ونادي إذا ما قمت بالليل سامعا قريبا مجيبا بالفواضل يبتدي ونادي إذا ما قمت بالليل سامعا قريبا مجيبا بالفواضل يبتدي ومد إليك كف فقرك ضارعا ما بقلب منيب وادعو تحظى وتسعدي فعين بكت من خشية الله حرمت على النار في نص حديد مسدد. عينان لا تمسهما النار, عين بكت من خشية الله, عين بكت من خشية الله. اسأل نفسك متى بكت عينك من خشية الله؟ بس أنا مرة, كل شهر, كل شهرين, قدرة شهر. اسأل نفسك, اسأل نفسك كم دمعت عينك عند المصائب, عند الدنيا, عند الدينار, عند الدرهم, عند كذا, عند كذا, وعند الخسارة, عند خسارة الأسهم, عند خسارة كذا. لكن متى بكت ودمعت لله عز وجل؟ متى بكت؟ قل لي بربك متى بكت عينك لله عز وجل؟ وكل نفس وشخص أعرض بنفسه من غيره. أيضا من الأسباب أحبتي في الله وسائل الثبات عند الأزمات نصر دين الله بالدعوة إليه والدفاع عنه وعن تعاليمه ومن سخر به وكذبه وكذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم, وحماية القرآن والسنة من تأويل الجاهلين وتحريف الغالين وتلاعب العلمانيين وجمود العقلانيين وأهواء أهل الأهواء المضلين. قال رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم فالجزاء من جنس العمل, الجزاء من جنس العمل, فبقدر النصر والدفع يحصل الثبات والرفع. لذلك ننصر دين الله عز وجل. كذلكم أحبتي في الله من وسائل الثبات عند الأزمات تدبر القصص الماضية والدهور الفانية وما حل بهم من النقم والعقوبات والكوارث والحوادث والعقبات, ومن ثم نأخذ الدروس ممن وقع. كلنا أخذنا بذنبه, إنا أخذناه أخذا وبيلا, فكم أهلك الله من الأمم, وكم يعني أعطانا القصص نقرأها في القرآن لنتدبر ما وقع, فنحذر أن نقع فيما وقعوا فيهلكنا الله ويصيبنا من العقوبات والنكبات السماوية أو الأرضية, ما الله به عليم. ولهذا قال الله عز وجل: وكلنا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. لأن الإنسان إذا رأى ما وقع لغيره ثبت. لماذا؟ لأنه يعكس, إذا رأى ما وقع لغيره فإنه يعكس القضية. فالإنسان بوده أن يهلك أو يحترق أو يغرق, لا, لكن لما رأى غيره يغرق ويحترق ويهلك بعقوبات فإنه حينئذ يجب عليه أن يغير حاله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ولهذا كلنا نقص عليك, يعني يا محمد, كلنا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة للمتقين. ومن وسائل الثبات عند الأزمات شكر الله وعدم كفران النعم. ومن النعم نعمة الأمن. إذا تنكرنا نعمة الأمن فحري بنا عباد الله تحل بنا العقوبة. إذا تنكرنا نعمة الإيمان كذلك, إذا تنكرنا نعمة الطعام والشراب وكونه يوضع مع الزبائن, مع الخمائل, مع حبائل الأطفال, فإن هذا من كفران النعم. إذا رأينا النعم تداس في الأرجل أو تداس في الطرقات, هذا من كفران النعم. إذا رأينا الإنسان ينظر إلى الحرام ويسمع حرام ويشرب حرام ويأكل حرام ويلبس حرام, هذا من كبران النعم. فمن وسائل الثبات أن تشكر الله, لأن من شكر الله زاده الله, لئن شكرتم لأزيدنكم. ولهذا ما تزول النعم بمثل معصية الله عز وجل. إذا كنت في نعمة فرعا فإن المعاصي تزيل النعم. والله يقول: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فمن استنكف عن الإيمان ونعمة الاطمئنان والأمان، فليحذر البأس والجوع والخوف وعقوبة الرحيم الرحمن. ومن الوسائل وسائل الثبات عند الأزمات أيها الإخوة والأخوات، من الوسائل في هذا الباب أيضا أحبتي في الله ذكر الله، لأن ذكر الله علاج عند المضائق وعلاج عند الأزمات وعلاج عند كل حالة تحل بالإنسان، فالذكر علاج لها، علاج الذكر نجاة، سلامة، أنس، طمأنينة. قال الله جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله. الله أكبر. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولهذا قال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. يكفي؟ لا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يعني حتى وإن لقيتم العدو ومع السيوف الصلتة ورأيتم قطع الجماجم، اثبتوا لكن ايش؟ واذكروا الله. وايضا قليلا اذكروا الله ذكرا كبيرا، مع ان النفوس مندهشة، والان ذهاب الجماجم من كهونها، مع ذلك فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فالذكر من اعظم الاسباب لإزالة الهموم والغموم والمآزر والنكبات والمصائب والأسقام وقوارع الدنيا وحوادث الدهر وكوارثها، من أعظم ما يذهب ذلك هو ذكر الله عز وجل، كما قال عز وجل، كما قال بعضهم: وكن ذاكرا لله في كل حالة، فليس لذكر الله وقت مقيد. فذكر إلى العرش سرا ومعلنا، يزيل الشقى والهم عنك ويطرد، ويجلب للخيرات دنيا وآخرة، وإياتك الوسواس يوم يشرد. وكما قال الآخر: يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى مع السقم. يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى مع السقم. قد نام وفدك حول البيت وانتبه، وأنت عينك يا قيوم لم تنم. قد نام وفدك حول البيت وانتبه، وأنت عينك يا قيوم لم تنم. هب لي بجودك فضل العفو عن جرمي، يا من إليه أشار الخلق في الحرم. هب لي بجودك فضل العفو عن جرمي، يا من إليه أشار الخلق في الحرم. إن كان عفوك لا يدرك ذو شرف، فمن يجود على العاصين بالكرم. إن كان عفوك لا يدرك ذو شرف، فمن يجود على العاصين بالكرم. فأكبر عون على الثبات ذكر الله، وأصدق قول عند الأزمات ذكر الله. ولهذا علينا أن نحرص أن نكون من الذاكرين الله كثيرا. ولهذا قال الله عز وجل: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ومن وسائل الثبات عند الأزمات، عند الأزمات امتثال وعظ الواعظ وتطبيق النصح والمواعظ، كما قال عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ومن أيضا وسائل الثبات عند الأزمات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والنصح لكل مسلم ومسلمة رعاة ورعية بالحكمة والموعظة الحسنة والرفق والكلمة الطيبة، كما جاء في حديث النعمان عند الشيخان مثل قال قائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فيتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. والله يقول فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن فساد الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. فعلينا أن نحرص عباد الله أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر كل بحسبه، ليس هو لأهل الحسبة فقط، أنت من الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر وأنا كذلك والإمام والمؤذن وصاحب الآيات وكل من على وجه هذه البسيطة. فربنا يقول والمؤمنون والمؤمنات بعض مولياء بعض يأمرون بالمعروف إيش وينهون عن المنكر، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويبدأ الإنسان بالأهم فالأهم والأقربون أولى بالمعروف وهم من تحت يدك من بنين وبنات وزوجات، فعليك أن تأمر وتصدق مع الله عز وجل، فهذا من أعظم العوامل للثبات على دين الله عز وجل. ومن أيضا وسائل الثبات عند الأزمات الاجتماع والاتفاق والترابط والوفاق مع ولاة الأمر والشعوب دون خلل واختراق. قال جل ذكره واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وإنما يأكل الزيت من الغنم القاطية. ولزوم الجماعة وطاعة ولي الأمر بالمعروف عصمة من الفتن ونجاة من المحن ودفع شرور الإنس والجن. لولا الأئمة لم تعمل لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. الطاعة بالمعروف والدعاء لولي الأمر بنوى النصيحة ولزوم الجماعة أصل من أصول الشريعة. وقد جاء في مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاث: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بالله جميعا ولا تفرقوا. وأيضا من وسائل الثبات عند الأزمات أخذ الحيطة والحذر من مكائد الأعداء وما يزخرفونه بالقول ويتلبسون ويلبسون ويدنسون. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم انفروا خفافا وثقالا. فمن المهم أن ندرك سبب العداء من أعدائنا لنا وأن هدفهم وغايتهم زرع الأحقاد وتفرقة الصفوف والكفر بالله. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فلا تكفيهم التنازلات والنزول عند الرغبات، بل واجب أن نحرص على ذلكم أحبتي في الله. وهذه شذرات من وسائل الثبات عند الأزمات من إخوة والأخوات. ولا شك أن الوسائل كثيرة والسبل كثيرة، ولكن ما لا يدرك كله لا يدرك جله، وهذا الذي ما سمح به الوقت. فالخلاصة وعصارة القول الاحتصام بالكتاب والسنة، فهما السبيل المنجيان، ومخالفة الكتاب والسنة أصل الخذلان وفساد الدنيا وعند قيام الأبدان. فمن تمسك بهما نجا، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقد تكفر الله بالصلاح والفلاح والنجاة لمن تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس تكفر الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه. تكفر الله لمن قرأ القرآن وعمل فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم قرأ فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وفي الحديث وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. فعلينا عباد الله أن نحرص على الثبات ووسائل الثبات ونعتصم بالله وبكتاب الله. فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن، ولا نجاة ولا سعادة عباد الله إلا بكتاب الله جل وعلا. وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلينا عباد الله أن نحرص على أن نرضى بقضاء الله وقدره ونؤمن بالله وحده لا شريك له. أرى الناس في الدنيا معافا ومبتلى وما زال حكم الله في الأرض مرسلا. مضى في جميع الناس ما سابق مضى في جميع الناس سابق علمه وفصله من حيث شاء ووصل. ولسنا على حلو القضاء ومره نرى حكما فينا من الله أعدلا. بلى خلقه بالخير والشر فتنة ليرغب فيما في يديه ويسأل. ولم يبغ إلا أن نبوء بفضله علينا وإلا أن نتوب فيقبل. فعلينا أن نعتصم عباد الله بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا صالحين مصلحين هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين. كما أسأل عز وجل أن يرزقنا التوفيق والصلاح وأن يمن على جميع بالهداية والفلاح وأن يجعلنا من عباده الصالحين وحزن المفلحين وأولياء المتقين إنه ولي ذلك وقادر عليه. اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا واجعلنا جميعا من عبادك الصالحين يا رب العالمين. اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مسلومين. اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين وحجك المفلحين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى ومد في عمره على الصلاح والهدى يا رب العالمين. وإخوانه وأعوانه يا أكرم الأكرمين. كما نسألون اجعل أيامنا القادمة خير من أيامنا الماضية أنسا وانشراحا أمنا وإيمانا صحة وعافية وتقى صحة وعافية وتفاء وتقى. اللهم اجعل هذه اللحظات في ميزان الحسنات واغفر للآباء والأمهات والإخوة والأخوات والأصدقاء وسائر القربات والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنه ولي ذلك والقادر عليه وبالإجابة الجليل وهو على كل شيء قدير. وجزاكم الله خيرا على إنصاتكم واستماعكم وحضوركم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قدمت لكم هذه المادة من إذاعة بريدة.